بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، القيامة الكبرى. الفصل الثالث عشر، الحوض. يقول الشيخ رحمه الله: يكرم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. يأتي هذا الماء الطيب من نهر الكوثر الذي أعطاه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ترد عليه أمة مصطفى صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قد اختلف أهل العلم في موضعه، فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة، واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار، فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه. واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط، لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط، وما ذهب إليه القرطبي وأرجح. وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في كتابه القيم فتح الباري. المبحث الأول: الأحاديث الواردة فيه. الأحاديث الواردة في الحوض متواترة لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا. وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة، ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التبريزي في مشكاته. 1. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد نجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، تردون علي غبر محجلين من أثر الوضوء. رواه مسلم. 3. وفي رواية له عن أنس قال: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. 4. وفي أخرى له عن ثوبان قال: سئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. المبحث الثاني: الذين يردون الحوض والذين يذهدون عنه. وردت أحاديث كثيرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الذين يردون على حوضه والذين يمنعون من الشرب منه، ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في جامع الأصول. 1. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. 2. ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فأقولن: أي ربي، أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية: لا يردن علي ناس من أمتي الحديث، وفي آخره: فأقول سحقا لمن بدل بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. 3. ورويا عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: فإنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. 4. ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي فيحلؤون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنه مرتد على أدبارهم القاقرة. وفي رواية: فيجلون. أخرجه البخاري ومسلم. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة أخرى حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم؟ قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه، كما يذود الرجل إبله إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيء ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ وفي أخرى قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين. وقد أورد القرطبي في التذكرة بعض الأحاديث التي سقناها، ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدعة. ثم البعد قد يكون في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به، ثم يقال لهم سحقا. وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الفصل الرابع عشر: الحشر إلى دار القرار، الجنة أو النار. المبحث الأول: يطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده. في ختام هذا اليوم يحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهما المقر الأخير الذي يصير إليه العباد جميعا. قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده، فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس، والذي كان يعبد القمر يتبع القمر، والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها، والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه. ثم إن هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النار، ويتساقط عبادها وراءها في السعير، كما قال تعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب، وفي المؤمنين المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا، فيأتيهم ربهم فيقول لهم: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم، وعند ذلك يخرون له سجودا، إلا المنافقون فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم يتبع المؤمنون ربهم وينصب الصراط، ويعطى المؤمنون أنوارهم ويسيرون على الصراط، ويطفأ نور المنافقين، ويقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم يضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد،

فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. وقد دلت هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهمة، فقد ذكرت حشر الكفار إلى النار ومسير المؤمنين إلى الجنة على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين، كما أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار الذي نص الله عليه في قوله وإن منكم إلا واردها. وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما سيأتي. المبحث الثاني، حشر الكفار إلى النار. جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار، هم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها. واحد، فمن ذلك أنهم يحشرون كقوطعان الماشية جماعات جماعات، ينهرون نهرا غليظا ويصاح بهم من هنا وهناك كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ومعنى يوزعون أي يجمعون، تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم كما يفعل البشر بالبهائم. اثنان، وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم لا كما كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهم. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتاده بلى وعزتي ربنا. ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجههم فإنهم يحشرون عميا لا يرون وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون. ويوم نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثلاثة، ويزيد بلاءهم أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أربعة، وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. خمسة، وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملأ قلوبهم رعبا وهلعا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. ستة، وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكنهم لا يجدون من النار مفرا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. سبعة، وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ولا ينجو من النار من الجن والإنس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله أنهم سيحشرون بعد الموت، فهذا أمر مفروغ منه. فوربك لنحشرنهم، ولن يكونوا وحدهم، لنحشرنهم والشياطين، فهم والشياطين سواء، والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكار، وبينهما صلة التابع والمتبوع والقائد والمقود. وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو والخزي والمهانة، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، وهي صورة رهيبة. وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولها، تشهد هولها ويلفحها حرها، وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها، وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع. وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين، يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتجبرا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وفي اللفظ تشديد ليرسم بظله وجرسه صورة لهذا الانتزاع، تتبعها صورة القذف في النار، وهي الحركة التي يكملها الخيال. وإن الله لا يعلم من هم أولى بأن يصلوها، فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى، والتي أحصاها الله فردا فردا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين. وقد غيرت هذه الآية وإن منكم إلا واردها أحوال الصالحين، فأسهرت ليلهم وعكرت عليهم صفو العيش، وحرمتهم الضحك والتمتع بالشهوات. فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا الله أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال رجل لأخي هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. وقال ابن عباس لرجل يحاوره أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. المبحث الثالث مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين. عندما يذهب بالكفرة الملحدين والمشركين الضالين إلى دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون، وفيهم أهل الذنوب والمعاصي، وفيهم أهل النفاق، وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر، كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال هم في الظلمة دون الجسر. يقول شارح الطحاوية وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليه. روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى، إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام. قال فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، ويقال لهم امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل، يمر رملا على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يده وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يعط أحد. وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط فقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالحق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في الدنيا وعاشوا في ضوئه يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لهم الطريق الموصلة إلى جنات النعيم ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دهض مزلة، وهناك يبشرون بجنات النعيم ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين وأنهم منهم لكنهم في الحقيقة مفارقون لهم لا يهتدون بهداهم ولا يسلكون سبيلهم من النور كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم. فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم وهناك يخدعون كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا، ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء ويتقدم المؤمنون إلى الأمام. فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة ومصير المنافقين والمنافقات النار. وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هو ربنا أتمم لنا نورنا. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. المبحث الرابع الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون المشركين. دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلهة باطلة فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تهوي بهم في النار، ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة المؤمنين، وهؤلاء هم الذين ينصب لهم الصراط. ولم أرى في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فإنه قال في كتابه التخويف من النار وعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومشرك يعبد مع الله غيره، فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين ثم قال فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط، إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا فترد النار مع معبودها أولا. وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك. وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح فيتبعونه، وكذلك من كان يعبد العزير. وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة العزير، ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها، ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود، وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين. وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله. المبحث الخامس: معنى ورود النار. ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو دخول النار، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وروى مسلم الأعور عن مجاهد وإن منكم إلا واردها قال داخلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط، يقول شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت شجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد على النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط، والحق أن الورود على النار ورودان، ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك في ذلك، كما قال تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي بئس المدخل المدخول. والورود الثاني ورود الموحدين، أي مروره على الصراط على النحو المذكور في الأحاديث. المبحث السادس: حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه. قال السفاريني الصراط في اللغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، فهو قنطرة بين الجنة والنار. وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. وقد بيّن السفاريني رحمه الله تعالى موقف الفراق من الصراط، وهو صراط مجازي أم حقيقي، ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فيه فقال اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، زعما منهم أنه لا يمكن عبوره وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة، وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فهدهم إلى صراط الجحيم. ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بها، وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها. وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الصراط أو الطيران في الهواء أو الوقوف فيه. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك، وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام. والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمور على ظاهره بغير تأويل، كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح، مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون. وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط مؤولين للنصوص المصرحة به، فقال: ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها. وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق، فضرب المثل بدقة الشعر، فهذا من هذا الباب. ومعنى قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم إلى طاعته وامتثاله، ولا يكون له مرد، كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. وإما أن يقال إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر، فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه وأن فيه كلاليب وحسكة، أي أن من يمر عليه يقع على بطنه، ومنهم من يزل ثم يقوم. وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه، وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ الأقدام، ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله. ثم رد عليهم مقالتهم فقال: ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار، وأن الإيمان يجب بذلك، وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة، ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك وبيانها بنقل الآئمة العدول. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المبحث السابع: عظة المرور على الصراط. يقول القرطبي: تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفضعه، ومرتقا ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. وقال أيضا: فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظى سعيرها وعلى لهيبها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أخرى. قال: أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوال، يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وقال آخر: إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى، وطال الويل واتصل العويل. إلى هنا تم هذا المجلد من السلسلة، سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، المجلد السادس: القيامة الكبرى. إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.